قال نظم أحمد الله سينطق علمك في ملأ ويكتب عنك يوم إن كتمت وما يونك تشيد مع تشيد المباني بالجهل يوم إن كتمت جعلت المال فوق العلم جهلا وما لعمرك في القضية ما عدلت. قول رحمه الله سينطق علمك في ملأ يعني من تشريف الله عز وجل لك بالعلم بأن علمك سوف ينتشر في المجامع ومجالس الناس ومنتدياتهم ونحو ذلك، فتشرف وتعظم ليس بالذكر، الإنسان لا ينظر للدنيا، وإنما تشرف وتعظم لأنك تكسب ثوابا وأنت لم تكن في ذلك المجتمع، فعلمك نشر. ويكتب عنك يوما إن كتمت، ويكتب عنك تلك السيئة والخطيئة إذا كتمت علمك ولم تعلم الآخرين ولم تبين لهم الحق الواضح ما جاء به النبي عليه السلام وما جاء في كتابه سبحانه. قال وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل، وما يغنيك تشييد المباني يعني لو كنت جاهلا ماذا تستفيد من هذا المال الذي شيدته وجمعته ولم تستفد منه؟ وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل يوما قد هدمت، إذا هدمت بالجهل تلك المباني العظيمة. فلا يرتفع بناء الشخص وفكره وعقله ومكانته إلا بالعلم، حتى لو كان عنده ما عنده من المباني العالية. فكأنه قال أنت أثرت، فكان يقولك أنت أثرت وفضلت المال على العلم وبنيت المباني وهذه ما تنفعك، فأنت جعلت المال فوق العلم جهلا في التفضيل، لعمرك في القضية ما عدلت، يعني هذا ظلم جائر. فلا يمكن أن المال يفضل بحال من الأحوال على العلم، وإنما العلم هو الذي يقوده والمال هو الذي يتبعه، لذلك أهل التجارة هم يتبعون أهل العلم وهم الذين يسألونهم وهم الذين يتأدبون معهم، فصاحب المال يبحث عن صاحب العلم، أما صاحب العلم فهو يبحث عن ما رضى الله ويعلم الآخرين، ومقرب من الله الله عز وجل رفعه وأعز مكانته، قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.